قبل يجي الإمام، إذا جاء الإمام يسكتون، فإذا كبر الإمام كبروا بتكبيره. لكن نعم ما يكبرون تكبير، يعني التكبير الجماعي هذا أصله أصل تكبير مشروع، لكن صيغته جماعيا هذا أضيف إليه ما لم يشرع فيسمى بدعة إضافية. يرفع صوته في التكبير، لكن يعني تكبير بشكل جماعي، يكبر المؤذن ويكبرون خلفه، يخشى أن يكون هذه الصيغة ليس عليها دليل، لكن كل يكبر بنفسه لا بأس. والذي يكبر بتكبيره هو الإمام فقط. الذين يحتفلون، لا لا ينبغي، المسلمون لهم أعياد خاصة، يوم الجمعة، يوم عرفة، يوم عيد الفطر، عيد الأضحى، هذه أعياد المسلمين، هذه أعياد المسلمين. إذا جدد، إذا أنعم الله عليهم بشيء يشرع أن يسجدوا سجدة الشكر. أي نعم. فالحاصل أن غير هذه الأعياد التي شرعها الله لا ينبغي، لا تنبغي، خاصة إذا كانت الأعياد أعياد غير المسلمين، أعياد النصارى، أعياد المجوس الفرس، أو أعياد اليهود، فهذه لا ينبغي أن يحتفل بها أو يعطل العمل لها. فالسبت لليهود والأحد للنصارى، ونحن لنا الجمعة، وإن كنا الآخرين فنحن الأولون. وهذا من يعني خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بركة الله في ملته، اللهم صل وسلم عليه. عندكم في هذا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. أحيلكم على هذا الكتاب، فهذا كتاب جيد، ولشيخ الإسلام ابن تيمية يعني ذكر فيه آثار، وذكر فيه وقرر فيه تقريرات صحيحة تمنع من مشابهة أو تقليد اليهود والنصارى في طقوسهم الدينية وأعيادهم. يقول: هل يجوز السنة بعد صلاة العصر ولماذا؟ ما يجوز بعد صلاة العصر لأنه وقت نهي، يعني نافلة إنشائية لا سبب لها، لا تجوز بعد صلاة العصر. الذي يجوز بعد صلاة العصر ما كان له سبب، كدخول المسجد مثلا، أو صلاة الجنازة، أو قضاء الفائتة، فهذا من ذوات الأسباب، أو سجدة التلاوة. أما يعني نافلة إنشائية ليس لها سبب فلا تصح، لأن وقت نهي من بعد العصر حتى غروب الشمس، وقت نهي من أوقات النهي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إيش، هل الاغتسال للإحرام والحج أو العمرة نفسه كالاغتسال إلى الجنابة؟ ما الفرق؟ لا، ليس الاغتسال عن الجنابة رفع للحدث، لا تصح، لا يصح للمرء أن يصلي ولا أن يقرأ قرآنا وعليه جنابة. فاغتساله عن الجنابة يرفع به الحدث، حدث الجنابة، الحدث الأكبر. أما الاغتسال للإحرام للنظافة فهذا سنة ليس واجبا، وكذلك الاغتسال يعني للإحرام بالحج أو العمرة، هذا كله من باب النظافة المشروعة، سنة. لو أحرم بالعمرة من غير اغتسال صح، أو أحرم بالحج من غير اغتسال يصح، لكن يسن أن يغتسل ويتنظف ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه، من تقليم الأظافر ونتف الأبط وحلق العانة وما إلى ذلك من أشياء، وجز الشارب، الأشياء التي يحتاج إلى أخذها يأخذها قبل الإحرام حتى لا يحتاج إليها حال الإحرام، لأنه إذا أحرم أحرم شعره وبشره، فلا يجوز له أن يحلق شيئا من شعره بعد الإحرام ولا أن يقلم شيئا من أظافره. لكن يعني الاغتسال للإحرام بالحج أو العمرة والاغتسال عن الجنابة صفته واحدة، كله يعني تعمم الماء على بدنك، تتمضمض وتستنشق وتعمم الماء على بدنك وتنوي به رفع الحدث الجنابة، بس فقط في النية الجنابة تنوي بالغسل رفع الحدث الأكبر، وإذا أدرجت فيه رفع الحدث الأكبر والأصغر لك ذلك. أما الغسل يعني للنظافة للحج هو مشروع، لكن لا يندرج فيه رفع الحدث الأصغر، لأن الغسل للحج والغسل للجمعة والغسل للعمرة لا يرفع حدثا، لا يرفع حدثا، وأنت عندك حدث أصغر لا بد أن تتوضأ له بنية رفع الحدث الأصغر، يعني ما تدرج رفع الحدث الأصغر بغسل الجمعة أو غسل الإحرام، لأن هذا لا يرفع حدثا من أساسه، يندرج في غسل الجنابة لأن غسل الجنابة يرفع الحدث الأكبر، فيندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر ويرتفعان معا بالنية، يتداخلان ويرتفعان معا بالنية. فهذه ينبغي أن ننتبه لها، ربما كثير من الناس يغتسل يوم الجمعة وينوي به رفع الحدث الأصغر وهو لا يتوضأ، أما إذا توضأ ثم زال الإشكال، لكن هو لا يتوضأ يريد أن يعني يدرج الوضوء بغسل الجمعة، وغسل الجمعة لا يرفع حدثا. ها كيف؟ لا، صلاة الغسل يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة يتوضأ ويغتسل لا بأس، يتوضأ بنية رفع الحدث، يتمضمض ويستنشق ويعني يأتي بفروض الوضوء كلها، فإذا غسل رجليه اغتسل لا بأس. من غسل واغتسل وبكر وابتكر بعد الغسل خلاص تمشي للجمعة، فوقت الغسل يعني من طلوع فجر يوم الجمعة. ما أسمعك يا شيخ، أقول ما لا أسمعك، أنت من بعيد أقرب. المرأة إذا حاضت ما تطوف، ما تطوف، لا عاد لو أنها طافت ثم جاءها الحيض تسعى، لكن ما تطوف، والسعي لا يصلح إلا بعد الطواف، فهي إذا حاضت وهي محرمة لا تطوف، تنتظر حتى تطهر. إيش؟ ما أدري يعني إيش الكلام هذا؟ يقول من يعلم الحصان سهوا. إيه. ماذا هل فاته قبل الجمعة أو أجل الجمعة؟ إيه. عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إيه نعم. على كل حال الناسي يأكل في رمضان، في نهر رمضان. من أكل أو شرب ناسيا فهي طعمة أطعمه الله إياه فليتم صومه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم. يقول الله قد فعلت، نعم الجمعة ها الجنابة الجنابة والجمعة ها ويش والحدث الأصغر يغتسل للجنابة يغتسل للجنابة وإذا شاء أن يدرج فيها رفع الحدث الأصغر رفع الجنابة في الغسل إن شاء أن يدرج معها رفع الحدث الأصغر فبغسل الجنابة ارتفع حدثه الأكبر والأصغر يبقى عليه غسل الجمعة أي نعم يبقى عليه غسل الجمعة يغتسل مرة أخرى للجمعة أخواني باع الورق الورق وين أوديه جزاكم الله خير سبقك بها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول لقد حضرت في في الأمارات ترافقني زوجتي كيف حضرت من الإمارات نعم ترافقني زوجتي لقصد العمرة والحمد لله اعتمرنا ولكن زوجتي محجبة ولم تكشف عن وجهها في الطواف ومدة الإحرام فهل عليها كفارة وهل ممكن إعادة العمرة ونحن الآن في المدينة سنعود إلى مكة جزاك الله خير شوف يا أخي إحرام المرأة في وجهها يعني تكشف وجهها لكن عند الأجانب هي لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين فقط عند الأجانب تسدل خمار من فوق رأسها على وجهها لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذانا الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا وهذا أمر واضح زوجتك تقول إنها ما كشفت عن وجهها يعني سواء حضرها أجانب أو لم يحضرها أما في الطواف فحتما يعني ينبغي أن تسدل على وجهها لأنها تطوف مع الرجال وربما يعني هنا في هذه الحال لا ينبغي لها أن تكشف عن وجهها خشية أن ينظر إليها الأجانب وأما مدة الإحرام ف يعني يظهر أنها لم تكشف عن وجهها مدة الإحرام ولو لم يكن عندها أجانب على كل حال في هذه الحال هل هي جاهلة فلها حكم هل هي عالمة ومتعمدة فلها حكم إن كانت جاهلة فأرجو أن لا يكون عليها بأس وإن كان هذا مما ينبغي أن لا تفرط في تعلمه وينبغي لك أن تعلمها وإن كانت متعمدة تعرف الحكم وتعمدت من غير حاجة يعني ما هناك حاجة أن تسدل على وجهها من حضور أجانب فعليها كفارة أو عليها فدية أذى فدية الأذى يخير من لزمته بين ثلاثة أشياء إما أن يذبح شاة لمساكين الحرم وإما أن يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم أو يصوم ثلاثة أيام في أي مكان وإعادة العمرة ما دمتم في المدينة تريدون أن تعودون تحرمون من أبيار علي فلا بأس لأن العمرة الأولى في سفرة مستقلة وهذه العمرة الأخيرة إذا أحرمتم من أبيار علي فهي أيضا بسفرة أخرى مستقلة غير سفرة العمرة الأولى والله أعلم لكن المحظور أنه يخرج من مكة إلى التنعيم وهي سفرة واحدة ويجمع بين عمرتين في سفرة واحدة والنبي ما فعل هذا ولا الذين معه فعلوا هذا وهو يقول خذوا عني مناسككم اللهم صل وسلم عليه يقول السلام والرد عليه ها؟ يعني الخطيب اللي يسلم اي كما يرد عليه المصلي وأنت تصلي يسلم عليك أنت لازلت في صلاة فإذا سلم عليك المسلم هل ترد عليه أو لا ترد عليه؟ كيف تقول يا شيخ؟ بالإشارة. إيه نعم. وإذا انتهيت من السلام ترد عليه، هذا إذا انتهيت من الصلاة يمكن أن ترد عليه إذا أمكنك، أو ترد عليه أيضا وهو غائب، لأن السلام دعاء. ها؟ العطاس تشميت العاطس، إذا حمد الله شمته، إذا قال الحمد لله قل يرحمك الله، وهو يرد عليك ويقول يهديكم الله، لكن إذا ما حمد الله لا تشمت. والخطيب على المنبر، أنا قست ذلك على الصلاة، فكما تفعل في الصلاة تفعل هنا. أين يأكل والخطيب على المنبر؟ سبحان الله، هذا ما هو بيصلي هذا، يعني الخطيب على المنبر ويأكل ويشرب، لغى، فقد لغى. أي نعم، إذا كان من مس الحصى فقد لغى، من عبث فقد لغى، إلا أن كان يأكل ويشرب ساهي هذا شيء آخر. نفس هذا الظاهر من أسئلة أسئلتك أنت. أي نعم، إيش؟ أي لا بأس، إذا الإمام ذكر صلى على النبي تصلي، إذا ذكر الله أو ذكر آيات وعد أو آيات وعيد لا بأس، يعني تسعد لأنك تتجاوب مع الخطيب في هذه الحال. الخطيب لو قال لك يا فلان، نعم تجيبه، يأمرك بفعل أو يأمرك فأنت تستجيب له، وهذا من المستثنى للخطيب، أو أنت تريد أن تكلم الخطيب، تكلمه بمسألة أو بشيء، أي نعم، أو يرفع فلك هذا، أي نعم. لكن لو صار هذا استنكر الناس، يعني لو أن المأموم يكلم الخطيب ويقول يا فلان يا خطيب يا إمامنا، أي نعم، علمنا أو اشرح لنا كذا، استنكر، مع أنه يجوز لكن بدون قطع يعني أو تشويش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال بالنسبة للأكل من التمر 7 تمرات، هل إيش؟ ها؟ وش يقول هذا؟ ما أدري، آخر سطر، من أكل 7 تمرات من تمر عجوة، أي ثم العجوة مختلف فيها، هل هي العجوة يعني التي تصلح للكنز، أي تمر، أم العجوة التي يقال عنها عجوة الآن وهي من أوسط التمر، ولا ندري هل هي العجوة التي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم هي غيرها. على كل حال الذي يظهر أن الأثر عام في التمر كله، الحمد لله، مدام هذا قول ابن باز فالحمد لله على توفيق الله، أنت تختبرنا كأنك على كل حال جزاك الله خير، أنت شاهد عدل، فرحنا بشهادتك. أي نعم، الله يعافيك. لا، وبالمناسبة كنا عند الشيخ عبد العزيز نأكل تمرا، هو مقدم له تمر من ايش اسمه هذه تمر المدينة روتانا. اي نعم، فكأن بعض الحاضرين يمدح ويقول بيت ليس فيه تمر اهله جياع، فأردف الشيخ قال لمن اعتاده، لمن اعتاده. اي نعم، فهذه فوائد، الفوائد يدعو بعضها بعضا. رحمة الله عليه، هو إمام، نعم، إمام المسلمين في وقته، شيخ الإسلام في وقته رحمه الله. أي ما هو حكم الاحتفال وأحياء مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بالمحاضرات والأناشيد؟ أولا يعني ليس محققا أن ليلة الإسراء هي 27، ثانيا ما شرع حتى لو فرض أنها ليلة 27 لم يثبت شرعية عبادة لا قيام ليلها ولا صيام نهارها. والقرب مشروطة بأن تكون مشروعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادة يعني مبناها على الشرع وعلى الأمر. وعلى كل حال الموضوع يحتاج إلى بسط وتطويل، لكن هذه خلاصته. إذا سجد الإمام لورود سجدة في قراءة وركع المأموم فما يجب عليه؟ المأموم على كل حال حينما يركع يظن أن الإمام راكع، لكن إذا لم يعلم إلا بعد قيام الإمام فيتابع الإمام في قيامه، وفعل المأموم لغو. وإذا علم والإمام ساجد يتابعه ويسجد معه ويتابع الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصبغة للشعر بالسواد؟ مكروه، وهذه مسألة فيها كلام كثير، ولكن الأحسن أن يكون الصبغ بالحنة والكتم، يغلب الحنة. وهذا أيضا تقرير شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول يغلب الحنة مع الكتم، الكتم أسود. أي نعم، هذا يسأل عن حكم الصبغة للشعر بالسواد، وقلت مكروه يعني سواد خالص، لكن لو يعني صبغ بالحنة والكتم وغلب الحنة بحيث يصبح الشعر بني يعني لا يكون أسود فاحم، إنما يكون يعني إذا دققت النظر فيه وجدته بنيا، فلا بأس بذلك. وكما ذكرت الشيخ عبد العزيز يقول لا بأس أن يخلط الحنة بالكتم ويغلب الحنة، يغلب الحنة على الكتم. والله المستعان. على كل حال الشيب وقار، إذا الشيب وقار، والرسول عليه الصلاة والسلام يقال أنه يعني في لحيته شعرات معدودة وأنها حمر، أو وبعض أهل العلم يقولون لا، هي ليست مصبوغة بالحنة ولكن من أثر الطيب، هو يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، فمن أثر الطيب يعني تلك الشعرات القليلة تكون كانت حمراء من أثر الطيب. إنما يذكر أن أبا بكر يعني صبغ بالوسمة، والحسن أي نعم صبغ بالسواد. والمسألة فيها يعني أذكر أيضا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأثر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأس والد أبي بكر كأنه ثغامة أبيض، فقال غيروه واجتنبوا السواد، غيروه واجتنبوا السواد. لك أهل العلم يقولون إن هذا النهي ليس للتحريم ولكن للكراهة. فكل حال المسألة يعني الكلام فيها طويل، وهي ليست إن شاء الله من الله. قال هل يجوز إشبال الثوب لعذر ما مثل إعاقة في القدم؟ ما أسفل الكعبين في النار، هذا حديث وهو عام، فالذي أسفل الكعبين في النار، والإعاقة في القدم ليست عيبا، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال ينبغي المسلم أن يجتنب الإسبال، وحد الإسبال ما أسفل الكعبين، أما ما فوق الكعبين يعني إن استطاع أن تكون هجرته إلى نصف ساقة فلا بأس، إلا أنه قد يستنكر عليه، فإذا يعني وجد نفسه في وسط يستنكر عليه مثل هذا ويصبح شاذا فيه، ينبغي أن يعني ألا يتعدى الكعبين، لأن أسفل الكعبين متوعد، ما أسفل الكعبين في النار. لكن العذر الذي يمكن أن يعذر معه صاحبه مثل أن لا يكون يعني لا يستمسك إزاره أو السروال مثلا لا يستمسك، لأن كما شكى أبو بكر رضي الله عنه قال إن إزاري يعني ينزل، يذكر أن أبا بكر ليس له يعني ما يمنع إزاره، نحيف نعم، فينزل فقال إنك لا تصنعه يعني رياء و نعم. فمثل هذا إذا كان لا يستمسك وينزل لعله يكون معذورا. تقديم السعي على الطواف هل يدخل في حديث ما سئل عن شيء صلى الله عليه وسلم، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء صلى الله عليه وسلم قدم ولا أخر إلا قال يفعل ولا حرج؟ بس يا أخي ما أعطيتنا النص كامل، ما سئل عن شيء فعل في ذلك اليوم يوم العيد، نعم للمشقة، هذا ما هو بيوم عيد، وأهل العلم يعني في مثل هذا يقول لا يصح السعي إلا بعد الطواف، لكن يوم العيد، يوم العيد ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. ثم ننظر الأسئلة التي سئل إياها، هل قيل له يعني نعم ورد في بعضها قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، هذا في يوم العيد، وقد قرر هذا فيما أذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في ختان الإناث ثاني وثالث؟ قبل نسأل عن هذا السؤال، ما عند الناس مشكلة على ختان الإناث؟ لا حول ولا قوة بالله، أنا سبقا قلت إنه مباح، من أهل العلم من يقول مستحب، لكن وجوبه ما أحد يعني يذهب إلى وجوب ختان الإناث، إنما الواجب ختان الذكور. حديث معطي ما يدل على الوجوب، ما يدل على الوجوب، هي معتادة أنها تخفض، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اخفضي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه وأحضى للزوج، يعني أقرها على ما كانت تفعل، لا يدل على الإيجاب. لا وليس مستحب، أنا أقول مباح على الإباحة، من أراد فضيلته ولا ينهك يقتصر على يعني يقتصر على الجلدة التي فوق البظر ولا ينهك من أجل الفوائد التي ذكرت أنه أحظى للزوج وأبهى للوجه وكذا، فحسن، لأنه عادة البظراء أو التي لم تختن كما يقال أنها يعني ربما تكون شديدة الشبق أو كذا، لكن التي تختن تكون معتدلة باعتدال، أما إذا أنهك أصبحت لا رغبة لها في الزوج، هكذا يقررون ويقرر نعم في هذه المسألة. إذا كانت الدولة تخشى مثلا في عندك وفي تخشى مثلا من يعني التمادي والتعدي، وأشاعوا أن يعني بعض الفتيات التي ختن متنا يعني، فهذا غشيم، ربما أنهك ماتت أو أنها فزعت أيضا وأصيبت يعني بسقوط القلب وماتت، يعني هذا أمر مفزع الحقيقة، خاصة إذا كانت كبيرة، يعني المسألة على الإباحة، الإباحة لا سن ها لا حرام ولا لا حرام ولا مستحب، لا مشروع أي محرم لا ولا مستحب، إنما هو مباح مستوى الطرفين مثل ما يقول الشيخ هنا، مباح وما في ضير. يعني الآن ترك هذا، ما ترك يعني غالبا ترك، قليل من يختم إلا في بعض هنا. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت منع الصلاة بعد العصر والفجر إلا ذوات الأسباب، فهل سنة الوضوء من ذوات الأسباب؟ قال به بعض العلماء لحديث بلال، سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلال قال ما هو أرجى عمل عملته؟ لأني رأيت أو سمعت خشفا عليك في الجنة معي أمامي في الجنة، فما هو أرجى عمل تعمله؟ قال بلال رضي الله ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين في أي وقت، أو كما قال. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فتكون من ذوات الأسباب، يعني الركعتين للوضوء من ذوات الأسباب، وسببها الوضوء. هل يجوز إيش عندما أقضي عمرة عن نفسي أن أتحلل وأحرم وأؤدي العمرة عن والدي وأمي؟ هي هذا في أول الدرس أو قبل قليل. وأي ميقات أتجه إليه؟ أنا ذكرت قبل قليل وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يذهب. الله.